السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله ربكم والزموا أمره واجتنبوا نهيه تبلغون السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. ثم اعلموا، وفقني الله وإياكم لمرضاته، وجعلنا جميعا ممن يتقونه حق تقاته، بأن الإنسان منذ أن وطئت قدمه هذه الحياة فهو مسافر إلى ربه جل وعلا، ومدة سفر العبد منا هي حياته وهي عمره الذي يحياه منذ أن خرج من بطن أمه إلى حين أن يوضع في قبره ويغشى عليه التراب. فعمر الإنسان وحياة العبد في هذه الحياة هي مدة السفر التي يقطعها الإنسان حتى يعود إلى ربه جل وعلا، ثم يسأل بعد ذلك عما قدم في هذه الدنيا، يسأل عن كل شيء، يسأل عن كل شيء. يوم يقوم الناس لرب العالمين ويكون الجزاء من الله جل وعلا على حسب ما قدم العبد في هذه الحياة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، كما قال أحكم الحاكمين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ثم بعد ذلك يكون المصير على حسب ما حوسب به العبد من ميزان القسط والعدل، اما الى جنة واما الى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. تلك هي البداية وهذه هي النهاية في عبارات وجيزة وكلمات مختصرة، وخلاصتها ان يعلم كل واحد منا انه في هذه الحياة مسافر الى ربه جل وعلا، فيلزم امر ربه وليطع خالقه وليحذر من معصية مولاه، وليكن للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا وبهديه مقتديا وعلى سبيله سائرا حتى يحصل النجاة في الدار الآخرة. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في وصية قصيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى، يوصي بها صحابيا من الصحابة الأخيار، يوصي بها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو لا يزال شابا صغيرا. في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهذه وصية عظيمة نافعة من وصايا النبوة للصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دوما يوصي اصحابه، فتارة اوصى ابن عمر، وتارة اوصى ابن عباس، وتارة اوصى ابا هريرة، وهكذا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة اجمعين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينتفعون بوصاياه عليه الصلاة والسلام ويأخذونها على محمل الجد، فيلتزمون بها ويفهمونها حقا ويعونها جيدا ويوصون اتباعهم بها ويكونون من العاملين بهذه الوصايا النبوية الذهبية، لعلمهم ان فيها صلاح الدنيا والآخرة. وفي رواية لهذا الحديث رواه الامام احمد وغيره ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي ثم قال: اعبد الله كأنك تراه، ثم قال له: وكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. فهم عبد الله بن عمر الوصية وعرف معناه وعرف ما تدل عليه، فقال هو بعد ذلك هذه المقولة المختصرة النافعة ايضا، وهي قال: وكان ابن عمر يقول: واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فكلام ابن عمر فهمه من هذا الكلام النبوي وعرف ما يدل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الذي يدل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ وهو أنه ينبغي ألا يأمل العبد منا في هذه الدنيا. ينبغي ألا يأمل العبد منا في هذه الحياة. لذلك قال أهل العلم هذا الحديث أصل في قصر الأمل في هذه الدنيا، حتى لكأن الإنسان فيها على جناح سفر يتهيأ للرحيل، حتى لكأن الإنسان فيها على جناح سفر يتهيأ للرحيل. وعلى هذا اتفقت وصايا الأنبياء وأتباع الأنبياء، اتفقوا على هذا المعنى كما قال رب العالمين حاكيا عن مؤمن آل فرعون إذ ينصح ويوصي قومه قائلا: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. قال أينام القيلولة تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هكذا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال علاقته بالدنيا، وهكذا فليكن أتباعه من بعده: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب كمسافر راحل قال قيلولته تحت ظل شجرة فلما انقضى منها قام وتركها فلا بقاء له عندها، وإنما هي مرحلة من مراحل السير حتى يصل إلى وطنه. هكذا فليكن العبد في الدنيا. وكان عيسى عليه السلام يوصي أتباعه وأصحابه فيقول: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وكان يقول: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وكان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة، اي ذاهبة وراحلة. ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا. ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا. فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال بعضهم: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه، ينشغل بالمدبرة و ويعرض عن المقبلة، أي ينشغل بالدنيا الذاهبة الراحلة ويعرض عن الآخرة الباقية المقبلة والتي لا مفر ولا مناص منها. وإذا كان الأمر كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بهذه الوصية، أي إذا كانت الدنيا على هذا الحال وأن هذا مصيرها وأنها ليست بدار مستقر وإنما هي دار ممر وأنها راحلة مدبرة مسرعة فانية وأن الآخرة مقبلة قادمة باقية وأن المستقر إنما هو في الدار الآخرة إما إلى جنة وإما إلى نار، لما كان الأمر كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بهذه الوصية النافعة في كلمات قليلات مختصرات، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي ليكن حالك في الدنيا على حالة من حالتين، أولها أن تحيا فيها حياة الغريب، أن تعيش فيها معيشة الغريب، والغريب ليس له طمع في دار غربته، الغريب في غربته ليس له هم وليس له أرب إلا أن يسلم ويجمع ما يستطيع من الزاد حتى يرجع إلى أهله في أسرع وقت ممكن، وقد انتفع من غربته وحصل الزاد والمتاع في غربته حتى يكون ناجحا مفلحا في بلد غربته، فليس له هم في دار الغربة إلا أن يسلم ويسلم منه من معه في الغربة، ليس له هم في دار الغربة إلا أن يجمع ما يستطيع من الزاد حتى يرجع إلى أهله فرحا سعيدا مسرورا لأنه نجح في غربته. هكذا ينظر الناس إلى من يتغربون عن الأوطان في هذه الحياة، فهكذا فلتكن معيشتك في الدنيا كلها من أول أن عقلت وكلفت فيها إلى أن تخرج منها لتكن معيشتك هكذا معيشة الغرباء، لأنها ليست بدار مقام ولا بدار قرار. قال الحسن رحمه الله تعالى: المؤمن في الدنيا كالغريب، المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن، له شأن وللناس شأن، شأنه أن يتزود في دار غربته، لا ينافس أهل الدنيا في عزها ومتاعها وشهواتها وملذاتها لأنها ليست بدار إقامته وليست هي بوطنه، وإنما هي دار غربة عما قليل سيرحل عنها. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه، المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه، أي إصلاح جهازه حتى ينجو ويسلم منها. قال رحمه الله: ومن كان كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند العودة إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم ولا يجزع من الذل عندهم. نعم، ووطنه الأول هو الجنة، وهو في الدنيا غريب، فهو يريد ان يسلم ويتزود بالزاد الذي يبلغه الرجوع الى وطنه الاول، ووطنك الاول هي الجنة التي اخرج منها ابوك ادم بعدما عصى ربه جل وعلا معصية فتاب منها وندم منها، فقبل الله جل وعلا توبته فاخرجه من الجنة ووعده ان يرجع اليها مرة اخرى، هو والصالحون من ذريته ان استقاموا على شرعه وسلكوا سبيل التوبة والانابة. فوطنك الحقيقي ايها المسلم هو الجنة، لانها وطن ابيك الاول الذي اخرج منها بمعصيته، فانت تبتلى في هذه الحياة، فان تبت وانبت ورجعت واستقمت وسلكت نفس المسلك الذي سلكه ابوك ادم سترجع الى وطنك الاول مرة اخرى، والمسلك الذي سلكه ابوك ادم هو الذي قال الله رب العالمين فيه: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا هو مسلك ابيك ادم، الاعتراف بالذنب والندم على الخطيئة والتوبة والاوبة والرجوع الى رب العالمين. فان كنت على هذا السبيل فانت راجع ولا بد الى وطن ابيك الاول وهي الجنة. ولذا قال القائل: فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم، اي فيها المقام، لكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم؟ سبي للشيطان، سبي للهوى، سبي للشهوات والملذات، سبي لما تهواه انفسنا من فعل ما حرم الله. فهل يا ترى سنسلم وسنعود الى اوطاننا ونسلم؟ ان كنا نريد ذلك فلنسلك سبيل ابينا ادم، لعل الله جل وعلا ان يمن علينا بالعودة الى منازلنا الاولى. قال يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: الدنيا خمر الشيطان، الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق الا وهو في عسكر الموتى نادما مع النادمين. فاحيا في هذه الحياة حياة الغرباء وليس بحياة الذين يظنون انهم سيقيمون فيها ابد الابدين، فان هذا محال المحال. هذه الحالة الاولى التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان يكون عليها. والحالة الثانية قال له: او عابر سبيل، اي ليكن حياتك في الدنيا حياة عابر السبيل. وعابر السبيل ليس له وطن وليست له دار وليس له مستقر وليس له قرار، وانما هو في كل يوم ينتقل من دار الى دار ومن مرحلة الى مرحلة ومن محطة الى محطة حتى يرجع الى وطنه الاصلي وبلده الاساسي، وهو الذي ذكرته لك: جنة عرضها السماوات والارض. عابر السبيل لا هم له الا ان يتزود بالزاد الذي يبلغه المرحلة التي تليها، فلا يمكن ان يبني عابر السبيل دارا في مرحلة من مراحل سفره، لا يمكن ان يشيد بناء في محطة من محطات سفره، وهذا لا يعقل ابدا. لماذا؟ لانه ليس بمقيم وليس بمستقر، وانما هي مراحل تتلوها مراحل، مرحلة تطوي قبلها مرحلة، ليس له هم الا الزاد اليسير الذي يبلغ به المرحلة التي بعدها. ولذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من اصحابه الاخيار ان يكون زادهم في الدنيا كزاد الراكب، ان يكون بلاغهم في الدنيا كزاد الراكب. هكذا كان يوصي المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابته الاوفياء ان يكون بلاغهم، اي ما يريدونه وما يطمعون به في الدنيا، هو زاد الراكب الذي ينتقل كل يوم من مرحلة الى مرحلة. قيل لمحمد ابن واسع كيف اصبحت؟ فقال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم الى الاخرة مرحلة. وقال الحسن رحمه الله تعالى ابن ادم انما انت ايام مجموعة، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. ابن ادم انما انت ايام مجموعة، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. وقال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، ومن شهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره الى اجله، ومن تقوده حياته الى موته. قال الفضيل ابن عياض لرجل كم اتت عليك، اي كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال افانت منذ 60 سنة مسافر يوشك ان تبلغ؟ اقترب اجلك، اقترب اجلك اذ بلغت 60. لان النبي الامين عليه الصلاة والسلام يقول اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 سنة، اي من اخر الله جل وعلا اجله فبلغ 60 سنة فلا عذر له في ان يتوب، اذ امهل الله لك في العمر حتى بلغت 60. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعمار امتي ما بين 60 الى 70، واقلهم من يجوز ذلك، اي اغلب اعمار امة المصطفى صلى الله عليه وسلم من 60 الى 70. قال الفضيل انت منذ 60 سنة راجع الى ربك يوشك ان تبلغ؟ فقال الرجل انا لله، انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الفضيل اتعرف معنى انا لله وانا اليه راجعون؟ من علم انه لله عبد فليعلم انه اليه راجع، ومن علم انه اليه راجع فليعلم بانه موقوف، ومن علم بانه موقوف فليعلم بانه مسؤول. نعم، ومن علم بانه مسؤول فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فقال له الرجل فما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة. قال ما هي؟ قال ان تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، ان تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فانك ان اسأت فيما بقي اخذت بما مضى وما بقي. الحيلة يسيرة. ما هي؟ ان نحسن فيما بقي من اعمارنا، فاننا ان احسننا فيما بقي من اعمارنا غفر الله لنا تقصيرنا الذي مضى، وان لم نحسن فيما بقي من اعمارنا اخذنا بما مضى وما بقي من اعمارنا. فهذه وصايا نبوية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل، بأن تكون حياته في الدنيا إما حياة الغرباء أو حياة عابر السبيل. وحياة الغرباء وحياة عابر السبيل ليس لهم طمع في الدنيا وليس لهم رغبة في ملذاتها، وإنما همهم وطمعهم أن يصلحوا آخرتهم وأن يخرجوا من الدنيا بأحسن ما عندهم من الأعمال الصالحة، فانتفعوا بوصايا النبوة وكونوا على سبيل الصحابة الأخيار الذين انتفعوا بوصايا النبي المصطفى المختار، فعزوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين بوصايا النبي الأمين، وأن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يعمرون آخرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بادروا بالأعمال قبل أن يحل الأجل، بادروا بالأعمال قبل أن تعم الفتن، بادروا بالأعمال قبل أن يحول بينكم وبين العمل فخر أو مرض أو مشغلة أو موت ورحيل عن هذه الحياة. ولذا قال ابن عمر بعدما سمع الوصية: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا من الله عليك بأن بلغك الصباح فلا تحدث نفسك بأنك ستحيا إلى المساء، ومن حدث نفسه بأنه إذا أصبح فلن يحيا إلى المساء فإنه يتقي ربه ويجتهد في العمل ويحذر من المعصية، فلا يفعل الحرام ولا يأكل الحرام ولا يتعامل بالحرام، ويحذر من التقصير في حق الملك العلام، لأنه حدث نفسه أنه قد لا يمسي مع الناس حيا من الأحياء. وهكذا إذا من الله عليك بأن أمسيت ووضعت رأسك بجوار أهلك فحدث نفسك أنك قد تنام ولا تبلغ الصباح، قد تنام ولا تبلغ الصباح. فإذا كنت كذلك فاجتهد عندئذ بأن يكون قلبك صافيا لا يحمل حقدا دفينا ولا غلا قبيحا ولا يحمل شيئا على إخوانه المسلمين، وأن يسعى في مسامحة الناس، وأن ينم ليلته خائفا تائبا نادما وجلا مستغفرا، عله أن تكون هذه النومة هي النومة الأخيرة، فلا يصبح إلا وهو في قبره تحت أطباق الثرى يجازى بما قدم من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. ولذلك كان بعض السلف إذا أخذ في النوم يقول لأهله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فلعلها تكون منيتي التي لا اقوم منها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فلعلها تكون منيتي التي لا اقوم منها. اذا فبادر بالعمل قبل ان يفجاك الاجل، بادر بالعمل قبل ان يحول بينك وبين العمل فقر او شغل او مرض او موت او فتن، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال ابن عمر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هيعمل في وقت الصحة قبل ان يأتي وقت المرض ولا تملك العمل. اعمل في وقت الحياة قبل ان يأتيك الممات، فعندئذ لا عمل، انقطع العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا وواعظا ايضا اصحابه الاخيار قائلا لهم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اي اغتنم وقت الشباب قبل وقت الشيخوخة والكبر. فانت تستطيع ان تعمل في وقت الشباب ما لا يستطيع ان يفعله الشيوخ الكبار. واغتنم قوة الشباب وفتوة الشباب في العمل بطاعة للعزة والجلال والإكرام. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. اغتنم وقت الصحة والقوة والعافية قبل وقت المرض والضعف فلا تملك العمل، وفراغك قبل شغلك. اغتنم وقت الفراغ قبل ان يأتيك ما يشغلك من مسؤولية الزوجة والاولاد والبنات، وتزويج الاولاد والبنات، والسعي على النفقة على الاولاد والبنات، فان هذا شغل شاغل يشغلك. فاغتنم وقت الفراغ قبل وقت الشغل. اغتنم غناك قبل فقرك. استغل وقت الغنى والاموال في يديك بان تفعل بها خيرا وان تسدي بها معروفا قبل ان يتحول الحال وتصبح الى الفقر بعد الغنى، وتصبح الى الضيق بعد السعة، وتصبح الى الحاجة بعد الاستكثار. فالدنيا لا يقر لها قرار ولا تستقر على حال، بل هي متقلبة متغيرة متلونة، والله جل وعلا يغير فيها ما يشاء. يقلب الله الليل والنهار سبحانه، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين سبحانه جل شأنه. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. فإن الموت قد يأتيك بغتة وقد يحل عليك فجأة، فاغتنم ما تردد فيك نفس بالعمل الصالح حتى لا تطلب الرجعة إلى الدنيا فيقال لك: كلا إنها كلمة هو قائلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أي اجتهدوا في العمل قبل أن تحل فتن يضيع فيها الناس ويضل فيها الناس وتشغل الناس، فتشغلهم هذه الفتن التي تأتي يوما بعد يوم وتزداد يوما بعد يوم، تشغلهم هذه الفتن عن العمل للدار الآخرة. ورب العالمين يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له